جامعة الأزهر الشريف، كلية الدراسات العليا، قطاع أصول الدين، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، العام الجامعي 2020-2021، مادة تاريخ الأديان، للفرقة الأولى تمهيدي ماجستير. اسم المحاضر الدكتور علي عبد العال ربيع إسماعيل. المحاضرة الخامسة وموضوعها أضواء على نحلة المزدكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أبنائي الأكارم، طلاب الفرقة الأولى تمهيدي ماجستير، أكلمكم اليوم عن نحلة المزدكية، وهي من النحل القديمة التي ظهرت في بلاد فارس. المزدكية تنسب إلى مؤسسها مزدك ابن مازيار، كما يذكر ذلك ابن الأثير في التاريخ، أو هو مزدق بالقاف ابن بامداد على ما ذكره الطبري في تاريخه، وهو رجل ظهر في أرض العجم من أهل نيسابور، يقال له موبد الموابدة، أي قاضي القضاة. نشأ في القرن الخامس الميلادي، وولد في عام 487 في زمن الملك قباد ابن فيروز والد أنوشروان، والذي دعا إلى ملته فاستجاب له. وقد أراد مزدك بذكائه وفطنته التي يملكها أن يفسد على المجوس دينهم، وأن يبسط في مناكب الأرض منهجا جديدا يسير فيه تبعا لهواه ولما أملاه عليه شيطانه. يحكي عنه نظام الملك شيئا من سيرته وعلمه ودهائه، ويقول: كان حاذقا في علم الهيئة والنجوم، وصح له أن رجلا يظهر في ذلك العهد بدين جديد يبطل دين المجوس واليهود والأوثان، ويجعل الناس تعتنق دينه بالمعجزات، فيبقى دينه إلى يوم القيامة. قلت: ولعلها البشارة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت في جميع الكتب السابقة، ومنها البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، ذانك الكتابان اللذان عاصرهما مزدك، على أي حال، فهذه البشارات لا تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ تلك البشارات سولت له نفسه التمني لو كان هو هذا الرجل، لذا فكر بدهائه كيف يدعو الناس إلى مذهب جديد. من هنا ادعى النبوة وشرع يقول للناس: بعثت لأعيد دين زرادشت إلى سيرته الأولى. فالناس قد نسوا تعليمه ووصاياه، ثم إنهم لا يأتمرون بأمره، فأرسلني الله لأعيدها. هذا الكلام ورد في كتاب سير الملوك أو ما يعرف بسياسة نامة لنظام الملك. هذا الرجل أي مزدك دعا إلى الإباحية المطلقة في كل شيء، ونادى بالإلحاد والمجون، ونشر الفساد، مما أدى بالفعل إلى فساد في كل الأحوال، سواء أكانت دينية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو علمية أو فكرية إلى آخره. وهذا حدث في الإمبراطورية العريقة فارس، مما عجل بسقوطها سريعاً في يد الدولة الإسلامية الناشئة على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفتح الإسلامي العظيم الذي ملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. ومما شجع على نشر دعوته وقتا من الزمن أن مزدك حين جهر بدعوته استجاب له قباز ملك البلاد، على حين رفض ابنه دعوة مزدك، أي الذي رفض الدعوة ابن الملك قباز، ورأى فساد طبعها وسوء نية صاحبها، فقام فقتله وأراح الناس من سوء فعله وفساد طبعه وخراب فطرته. هكذا كانت نهايته، أي نهاية مزدك، على يد أنوشروان ابن الملك قباس. وهنا نجد سؤالا يطرح نفسه أمامنا: هل لمزدك مواقف في حياته؟ نقول أو أقول من واقع المصادر أن الملك قباز قد استجاب لدعوة مزدك واعتنقها بالفعل. وهنا موقف جدير بالذكر، ذلك أن البعض يرى أن قباز قد استجاب للدعوة عن طواعية، لكن يزعم بعض الفرس أن ملكهم لم يتقبل هذه الدعوة عن حب واقتناع، ولكنه قد اتبعها مضطراً حين لم يأمن كثرة متبعيه خوفا على ملكه. فمزدك هذا قد لقيت دعوته رواجا كبيرا، وصار خلفه خلق كثير مغطرين بظاهر دعوته إلى الاشتراكية والمحبة، لذا اتبعه خوفا على ملكه وجاهه. ويرى البعض رأيا آخر مؤداه أن مزدك كان من الدهاء والذكاء بمكان علم عرف فيه أن قباز تعجبه امرأة كانت تحت ابن عمه احتال مزدك، فابتدع هذا المذهب فصارع قباد إلى قبوله. يعني مزدك كان في مجلس وعلم أن قباز تعجبه امرأة كانت تحت ابن عمه احتال مزدك، فابتدع هذا المذهب فصارع قباد إلى قبوله. دعوة عجيبة، يعني سواء كان المجلس ده مجلس علم أو مجلس سياسة، أي مجلس من المجالس يعني، لكن قباد دعاه إلى هذه الحيلة. ومما زاد الأمر قبولا عند قباز أن أتباع مزدك زينوا لقباز هذا المذهب وقالوا له: إنك أثمت فيما عملت به فيما مضى. ربما يقصدون حبه لامرأة ابن عمه، وليس يطهرك من ذلك إلا إباحة نسائك. يا للعجب، يبيحون النساء. بل قال له مزدك: لا يكمل ما أنت فيه دون تمكيني من أمي أنوشروان حتى أتمتع بها. فأجابه إلى ذلك وأمر بدفعها إليه. هذا كلام خطير، ورد في كتاب الآثار الباقية، كلام خطير خطير خطير. هكذا دخل الناس أفواجا في دين مزدك، إن رغبة فيه وميلا، وإن مراءة ومجاراة لملكهم، والناس كما يقولون على دين مليكهم أو ملوكهم. فأقبل على تلك الملة القاصي قبل الداني. كلام ده أثبته صاحب كتاب سير الملوك المعروف بسياسة نامة، الدكتور عبد المعبود، يقول: لكني أقول شيئا في خاطري ربما يوافقني عليه البعض، وهو: لماذا لا يكون مذهب مزدك رد فعل لمذهب ماني؟ فكما قالوا لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار، معاكس له في الاتجاه، ونحن نعلم بكل تأكيد أن ماني حرم الزواج وإتيان النساء، فلا بد أن ينفجر الوضع عن أمر خطير يضاد ماني مؤسس المانوية. فكان مذهب مزدك الداعي إلى إباحية النساء، وقد تحقق بالفعل، بل إباحية المال والأرض والنساء، وهذا أيضا رد فعل طبيعي لرأي ماني. ولعل مما يؤيد وجهة النظر هذه ما ذكره البيروني في كتابه الآثار الباقية، حيث ذكر أن الكثرة قد اتبعوه جريا وراء لذاتهم وشهواتهم، حيث صار وراءه خلق لا يحصى عددهم، لأنه قال باشتراك الناس في الأموال والحرم، يعني في الحرمات في المحارم. ثم إن مزدك هذا الرجل اللعين يدعي أنه أتى لينشر آراء زرادشت، يدعي أنه أتى لينشر آراء زرادشت من جديد، لكنه في الحقيقة قد فارق هذا الدين باستباحة المحرمات كلها دون استثناء، كما أمرهم أمرا صريحا بتناول الملذات والانعكاف على بلوغ الشهوات. وقال عنهم ابن النديم في كتابه الفهرست إن لهم مشاركة في الحرم والأهل، لا ترى أحدا يمنع الآخر من حرمة أو يمنعه من منكر، أليس هذا كله رد فعل لمذهب ماني؟ وعلى الرغم من كل هذه الفعال الذميمة، فإن مزدك سمح أن يصف نفسه بأنه رافع الجور ودافع الظلم. الكلام ده ورد في رسالة الرد على الدهريين لجمال الدين الأفغاني، وقد ترجمها عن الفارسية الإمام محمد عبده، وملحقة هذه الرسالة بكتاب دار الهلال في شهر أكتوبر عام 1973. هذا هو توثيق الكلام. يقول: لا أجد وصفا أصفه به أجمل من قول الشيخ جمال الدين الأفغاني، إنه قلع أصول السعادة من أرض الفارسيين ونسفها في الهواء وبددها في الأجواء بقوله: جميع القوانين والحدود والآداب التي وضعت بين الناس قاضية بالجور مقررة للظلم، وكلها مبنية على الباطل، وأن الشريعة الدهرية المقدسة لم تنسخ حتى الآن، وقد بقيت مصونة في حرزها عند الحيوانات والبهائم. هكذا جعل الطبيعة حق المأكل والمشرب والبضاع مشاعا بين الناس بدون تخصيص، إذ لا مانع من ابتضاع البنت والأم والأخت، بل تركهم لغيره فيتمتع بهن، بل تركهن لغيره فيتمتع بهن دون أدنى حرج، وهذا كله في نظره يعد شريعة وأدبا. هذا الكلام ورد في كتاب الرد على الدهريين. كلام خطير يا أبنائي، كلام يندي له الجبين ويجلب العار على أتباع هذه النهلة. نجد أيضا سؤالا آخر، ماذا قال مزدك في نشأة العالم؟ المصادر أثبتت أنه ادعى في مبدأ دعوته حتى يروج لها أنه يسير على مذهب زرادشت، وأنه قام يحييه بعدما ضاع من نفوس الناس. لكنه بالرغم من هذا الادعاء إلا أنه خالف زرادشت في كثير من أمور مذهبه، وعلى رأسها كيفية خلق العالم. نعم، تابعت المزدكية القول بالنور والظلمة، فهم أصحاب مذهب ثانوي ولا شك في ذلك، إلا أن مزدك خالف ماني في النقاط التالية: أولا، النور يفعل بالقصد والاختيار، والظلمة تسير على خطى من الخبط والاتفاق. ثانيا، النور عالم محسوس أو حساس، أما الظلام جاهل أعمى. ثالثا، المزاج وقع بالاتفاق، وكذلك الخلاص وقع بالاتفاق دون اختيار. هذا كلام ورد في كتاب الملل والنحل للشهرستاني. رابعا، يرى مزدك أن الكون يقوم على ثلاثة عناصر، هي الماء والنار والأرض، ومن اختلاطها انبثق مدبر الخير، أي من صفوها، ومدبر الشر من كدرها، وأن النور أعلى من الظلام، وبالتالي فهو جدير بالتقديس، وله كلام آخر في الألوهية أشبه بالخيال والأساطير والخرافات. هذا أيضا ورد في كتاب الملل والنحل للشهرستاني في المجلد الثاني صاد 69 و70. قضية الألوهية، هل لمزدك موقف منها أو كيف يصفها؟ يصف مزدك إلهه بصفات البشر، يعني لا ينزهه عن كل نقص، حتى يكاد أن يكون بشرا فآراؤه كلها محرفة وساذجة وإلى الأساطير والخيال أقرب ولا حقيقة فيها. انظر مثلا إلى وصف إلهه: إنه يعتقد في معبوده الجلوس على كرسي في العالم العلوي، ويصور الإله وحاشيته بصورة ملك أو القيصر أو الإمبراطور أو الرئيس مثله في العالم السفلي. وكي تكون هذه المسألة مقبولة وواضحة، فيذكر الملك خسرو بالاسم، ولعله أعجب بشخصية خسرو فمثل بها الإله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإذا كان بين يديه أربعة أشخاص يعني خسرو، فكذلك الإله بين يديه أربعة قوى أو أربع قوى، هي التمييز والفهم والحفظ والقوة الأخيرة، هي العلم تماما مثل قوى خسرو التي هي موبذان أو موبذ الموبذان أي قاضي القضاة. هذا الكلام يعني فيه إعادة نظر، قاضي القضاة هو الهوبذ الأكبر أو رئيس سدنة بيت النار الأصبهند، قائد الجيش، والرامشكر الرئيس الديني. ثم إن قوى المعبود الأربع على ما ذكر يدبرون أمر العالم بواسطة سبعة من وزرائهم، وهم سالاز وبشكاهر وبالون وبراون وكاذران ودستور وكوذك. وهذه السبعة تدور في 12 من الروحانيين، وأخذ بعدهم أشخاصا آخرين، لكنه أمر بتسميتهم. هكذا نرى تلك التخاريف والمهاترات الصبيانية والهراء في الفكر، كلها أمور بادية في وصفه لإلهه جل اسمه. وللأسف أطلقت وقبلها جمع غفير. هذا الكلام مثبوت في هامش كتاب الفصل لابن حزم. وروج لها أصحاب النفوس المارقة والأفعال الخارجة ممن أرادوا الإباحية ورضوا بها أي بتطبيقها، رضوا بها من هؤلاء الذين أباحوا لأنفسهم إتيان المحارم من الأمهات والبنات والأخوات، كما زينها لهم شيطانهم الأكبر مزدك. هذا الكلام أثبته فخر الدين الرازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. في صاد 141 أبنائي الأكارم، بلغت الطامة الكبرى فيما نادى له باسم الشيوع في كل شيء، وإلى الشرح والبيان لمذهبه في الشيوعية والاشتراك. وفكرة الشيوعية تعد من أهم المبادئ التي نادى بها مزدك، وقد حاول أن يبرر هذا الاتجاه، فزعم أنه ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال. ولما كان أكثر من ذلك يحدث ويقع بسبب النساء والأموال، اختل الوضع بسبب أنه أحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلى. يا للعجب، جعل الناس شركة في هذه الأشياء كاشتراكهم في الماء والنار والكلى. يعني من منا يا أبنائي الأكارم يقبل على نفسه أن ترتكب الجريمة في أمه أو زوجته أو بنته أو عمته أو خالته أو أقاربه؟ كيف؟ هذا مناف للفطرة ومخالف لتعاليم الشرع الحكيم، وهذا يغضب الله، لأن الله عز وجل يغار على الحرمات. انظر يا أخي الكريم إلى هذا الفكر المخرب، يبيحون النساء والرجال يعتلون النساء رجلا بعد الآخر، جريمة، رجل بعد الآخر يعتلي النساء، وربما تحمل المرأة ولا تعرف من هو والد الولد، ضامة كبرى، أولاد زنا فيما بعد ترهق بهم الدولة، جريمة، جريمة بشتى المقاييس، وتنفر منها الطباع السليمة. لكن مما يعجب له القارئ يا أبنائي لمذهب مزدك أنه يحاول أن يجد لنفسه سندا أخلاقيا، فهو يقر الشيوع في كل شيء على أساس أخلاقي، حيث إنه كان يزعم دائما أنه لا بد وأن يحدث بين الناس اتفاق ووئام، وأن على الناس أن يحققوا مبدأ المحبة والإخاء، فكانت خطته الجهنمية الفاسدة التي رفع لها رايات براقة تحمل في داخلها السم، الزعاف أو الهلاك أو البوار، وهذا كان قديما إلى ما يسمى بعدم المخالفة أو عدم المباغضة أو عدم القتال، وهي في الحقيقة صفات طيبة لو تحققت بعيدا عما نادى إليه من شيوع عام في كل شيء، بحيث أننا نستطيع أن نقول إنه كان بحق مفرطا في دعوته للاشتراكية، وكانت رؤياه من أجل تحقيق ذلك أن حدد الأسباب المؤدية إلى الشقاق ثم وضع لها العلاج من وجهة نظره، فكان علاجا بحق قاتلا يؤدي إلى المرض والعلة من ذلك. إنه يرى أن أسباب القتال بين الناس هو المال والنساء. شوف، انظر إلى هذه الرؤية وهذه الوجهة، لماذا يتقاتل الناس؟ يزعم أنه أن السبب هو المال والنساء. من هنا أباح الأموال وأحل النساء وجعل الناس شركاء فيهما تماما بتمام، كما يشتركون في الماء والهواء والكلاء والنار. كما أمر بقتل النفس إلى الانتحار من أجل التخلص من الشر ومزاج الظلمة. من هنا كان مذهبه الاجتماعي بالغ الخطورة والشر على المجتمع بجميع فئاته. وهكذا كلمة من شيوع المال والنساء كما صورها مزدك، وكما جاءت في كتاب النظر السديد في ديانات وعقائد الشرق القديم للأستاذ الدكتور عبد المعبود مصطفى سالم، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنوفية. في الحقيقة يا أبنائي، أنا كما قلت لكم اعتمدت يعني بنسبة كبيرة على هذا الكتاب، لأن هذا العالم الجليل بذل فيه جهدا مشكورا وأغنانا عن أشياء كثيرة، ورجع إلى مصادر أصلية في منبعها وفي فكرها وفي معالجتها إلى آخره. يقول بالنسبة لشيوع المال عند مزدك: إن المال شركة بين الخلائق. هذا زعم مزدك، فكلهم عباد الله تعالى وكلهم أبناء آدم، فلماذا يظلون في العوز والاحتياج؟ يجب أن ينفق بعضهم من مال البعض حتى لا يكون فقر ولا عوز لشيء من الأشياء بذلك أو لذلك، حتى لا يكون فقر ولا عوز لشيء من الأشياء بذلك تتساوى أحوال الجميع. هذا الكلام ثبت في سياسة نامة أو سير الملوك. من رأيه أن الله قد وضع الخيرات في الأرض، أي من رأي مزدك، كي يقتسمها الناس، لكن القوي تغلب على الضعيف، ومن هنا وقع الظلم في الأرض. وادعى أنه أتى مصلحا يأخذ من الأغنياء مالا ويرده على المحتاج، ومن المكثر إلى المقل. وزعم أيضا أن من كان عنده فضل من مال أو نساء فليرده إلى المحتاج، فليس هو أولى من غيره، فالكل سواء. كلام ده ورد في تاريخ الطبري. بالنسبة لشيوع النساء، بعد أن شرع مزدك لأتباعه شيوع المال، بدأ يشرع لهم الشيوع في النساء. إنهم ارتضوا جميعا إباحة المال وجعله مباحا كالكلأ والماء. قال لهم: نساؤكم كمتاعكم، فتشاركوها كما تشاركتم أموالكم بينكم. فمن اشتهى امرأة وطئها أو وطأها، فإنه لا غيرة ولا حمية في ديننا، وذلك كي لا يحرم أحد من لذات الدنيا وشهواتها، وينفتح على جميع الخلق باب المراد. يا سلام، كلام تدمي له القلوب، ولا سند له فيما ذهب إليه سوى أنه ذكر أن زرادشت مؤسس الزرادشتية لم يكن يمنع الزواج بين الأخ وأخته كما هو الحال عند البطالسة في مصر، ولا يحرم كذلك بين الأقربين، ولا يحرم ذلك بين الأقربين. بل توسع في شرعه الفاسد، فذكر شيئا جديدا لم يسبق إليه أو لم يسبق إليه، وهو لو أن رجلا استضاف 20 ضيفا دخلوا بيته، أكلوا وشربوا ووطأوا امرأته واحدا بعد الآخر، لم يكن في ذلك غضاضة ولا حرج ولا عار. يا للأسف. يقول الفخر الرازي يرحمه الله، ولهم مذهب في الضيافات ليس هو لأحد من الأمم، إذا أضافوا إنسانا لم يمنعوه من شيء يلتمسه كائنا من كان. هكذا دعا مزدك أتباعه إلى أن يقضوا شهواتهم من اللذائذ بكل الوجوه ومن أي الطرق، ويأخذ في ذلك مأخذ البهائم. والله إن البهائم لهي أكثر ورعا من أفعال المزدكية. هذه الخصال السيئة كانت سريعة الانتشار مع كثرة الأتباع، لكنها مع ذلك كانت من أكبر الأسباب التي عجلت بهلاك مزدك، لما كان من فعله الدنيء من أثر سيء على المجتمع الفارسي. وكما يذكر الطبري في تاريخه، إن جل أتباعه كانوا من السفلة وأصحاب النفوس السقيمة، ابتلي الناس بهم وقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل داره فيغلبونه على أمره وعلى منزله ونسائه وأمواله، لا يستطيع الامتناع عنهم لأنهم تحصنوا بقانون مزدك المسنود بقوة الملك. وعندما مر على هذه الدعوة قرابة 10 سنين، صار الرجل لا يعرف ابنه، ومختلط العملية، كوكتيل جماع في المحرمات، لا يعرف ابنه والابن لا يعرف أباه، تاهت الأنساب واختلطت، وكثر الفساد، مما تسبب عنه خلع الملك قباذ، وملكوا ابنه أنوشروان الذي بدوره قتل مزدك وأراح الناس من شره ووباله. هذا الكلام أثبته ابن الأسير في تاريخه. وبالنسبة للشيوع في الدين، هل كان لمزدك موقف من هذه المسألة؟ أثبتت المصادر أن الدين هو الآخر لم يسلم من دعوة مزدك. ولذلك يذكر الدكتور غلاب في كتابه الفلسفة الشرقية في صاد 205، ويذكر أيضا الشهرستاني في الملل والنحل هذا الكلام، يقول إنه كما ينبغي أن تباح الأموال والنساء، يريد كذلك يعني مزدك ألا يختص أحد بطقوس دينية دون الآخر، حتى تزول جميع الفروق والاختصاصات التي هي منشأ كل بلاء في هذا الكون الفسيح، بما فيه من إنسانية متعددة الألوان والأجناس. وبالرغم من ذلك بقيت المزدكية حتى جاء نور القرآن الكريم بدين الإسلام وشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأتى على دولة الفرس وأباد عزتها المزعومة. لكن على الرغم من كل ذلك فقد لعب أتباع مزدك دورا خطيرا في الوسط الإسلامي، حيث حاولوا أن يفسدوا على المسلمين عقيدتهم، كما حاول الزرادشتيون والمانويون من قبل. لكن المسلمين كانوا حريصين فلم يتعاملوا معهم، فقد حرم الإسلام على المسلمين نكاح نسائهم، وحرم أكل ذبائحهم من أجل استباحتهم المحرمات وقولهم بشرعية النساء. هذا الكلام ورد في كتاب نشأة الفكر الإسلامي للدكتور النشار. وبالرغم من كل ذلك أو من كل تلك المحاولات من المسلمين، فإننا قد وجدنا بعض التأثيرات في المجتمع الإسلامي، حيث تأثرت بعض الفرق الإسلامية بهذه الأفكار البالية، وطبعا لم يتأثر بها سوى المنحرفين والمارقين عن الدين، أي الذين يبحثون عن الشهوات. كلام خطير يا أولادي، يجب الوقوف عنده كثيرا، ويجب أن تعرف أين يكمن الخطر، ولا بد بدورك كداعية أن تكشف النقاب عنه وتبين مخازي هؤلاء القوم على مدار التاريخ. وبعد هذه الإطلالة أو بعد إلقاء الضوء على النحلة المخربة أو على هذه النحلة المزدكية، نجد سؤالا مهما أيضا يطرح نفسه أمامنا: هل للإسلام موقف من هذه الأفكار والمعتقدات؟ وهل لها أثر في المجتمع الإسلامي؟ أثبتت المصادر أيضا أن الإسلام دخل الإمبراطورية الفارسية والتقى بكل الديانات والأطياف المختلفة ومنها المزدكية. وعلى الرغم من تلك الآراء المخربة أو المخربة للمجتمعات، هي مخربة فعلا لأنها مدسوسة، ومخربة بالفعل لأنها تفسد على الناس دينهم وأحوالهم، إلا أننا وجدنا آراءها لم تمت بموت مزدك وكثير من أتباعه، حيث كانت دولة الساسانيين تتعقبهم في كل مكان خضع لهم، وانطلقت خرومة زوجة مزدك تدعو بدعوة زوجها في البلاد. يعني مزدك هذا كان لزوجها تدعو بنفس الدعوة وبنفس هذا المذهب، تدعو بدعوة زوجها في البلاد التي هربت إليها بعد تعقب الدولة الإيرانية لهم، واتبعها أناس كثيرون سموا بالخرمية نسبة لها، أي إلى هذه المرأة. وانطلقت هذه الفرقة مستغلة سماحة الإسلام، وانتشروا في أنحاء الدولة العباسية يدعون إلى باطلهم، واستجاب لهم من لا خلاق لهم، وقام البعض يرخص للبعض إتيان نسائهم، ويعتبر حداش اسم رجل هو أول دعاة الخرمية أو المزدكية في العالم الإسلامي. هذا الكلام ثبت في نشأة الفكر الفلسفي. وعنهم ظهرت الراوندية نسبة إلى ابن الراوندي الملحد الذي أخذ يدعو لهذا المذهب هو وأتباعه من بعده من أجل نشره في الوسط الإسلامي، وقد تحقق لهم بعض ما أرادوا. الكامل في التاريخ لابن الأثير في المجلد الخامس صاد 52، وسير الملوك لنظام الملك صاد 253. أخذت الخرمية تظهر أحيانا وتختفي أخرى تبعا لقوة الحاكم المسلم وضعفه، إذ أنها لم يكن لها حزب منظم، وإنما كانت حركة إباحية عامة. هذا الكلام جاء في تاريخ الدولة العربية لفلهوزن في صاد 488. ثم كانت الدعوة بقيادة بابك، وهو من ولد فاطمة بنت أبي مسلم التي تنسب إليه الفاطمية من الخرمية لا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يلتبس الأمر على أحد، يعني هناك فرق بين هذه المرأة وبين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مقارنة. وقد كان لبابك هذا صولات وجولات انتصر في بعضها، وقد حقق بعض ما يصبو إليه من نشر الإلحاد والفساد. ثم كانت نهايته على يد المعتصم الذي قطع يديه ورجليه ثم قتله وصلبه. بذلك تكون الخرمية قد عاشت فترة من الزمن تخبو تارة وترتفع تارة، كما أنها تمثل طورا مهما من أطوار المزدكية، وذلك بعد ظهور الإسلام. تنشر آراء مزدك بشيء من التطور، وعلى وجه الخصوص في جانب السياسة التي تحارب الإسلام في عقر داره، وتحاول إعادة السلطان والحكم لبلاد فارس مرة أخرى، متخذين من مبدأ الغلو والتشيع مظهرا من مظاهر الإسلام. هذا الكلام ورد في الجذور التاريخية للشعوبية للدكتور عبد العزيز الدوري في صاد 24 وصاد 41. كلام طويل ذكر في هذه المسألة. وبالنسبة لعقيدة المخلص، هل كان لها وجود في الفكر المزدكي؟ أثبتت المصادر أيضا أن من المسائل التي انتشرت في كثير من بلدان العالم، كما أنها شغلت بال كثير من الكتاب والباحثين، وفي كثير من الأحيان أدت إلى بلبلة الفكر خاصة في المجتمع الإسلامي، وهي من الأفكار الشائكة التي دار حولها الجدال والخصام كثيرا بين مؤيد ومعارض لها. على أي حال، هي فكرة قديمة انتشرت بين بلاد فارس قديما، قال بها زرادشت وأتباعه، كما قالت بها فرق كثيرة وعلى رأسها المزدكية نسبة إلى مزدك، إنهم أصحاب مزدك، وهو رجل كما عرفنا أو كما علمنا ظهر في بلاد العجم في أيام قباز ابن نيروز والد أنوشروان، آمنوا بهذه الفكرة وقالوا برجعة المخلص الذي يأتي في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، وينشر المحبة بين الناس كما ينشر العدل والمساواة في كل شيء في المال والنساء. وبذلك تكون وضحت أمامنا بعض المسائل التي تكلمت عن نحلة المزدكية، وهي من النحل المنقرضة، يعني ليس لها في أيامنا هذه وجود، وإن كان لها وجود على حسب فهمي يعني كدارس أو متخصص، لو كان لها وجود هيكون في الأدغال أو في المغارات أو الجبال التي تبتعد عن المدن، وخاصة في البلاد التي يوجد فيها فكر مخرب، في البلاد التي تميل إلى تحقيق الشهوات في الحياة الدنيا وعلى رأسها النساء والمال والعشب كما يزعمون، وهذا قليل من كثير وغيض من فيض، والله عز وجل من وراء القصد. أبنائي الأكارم، أرجو منكم أن تركزوا على هذه الأفكار وتزنوها بميزان الإسلام، وتحذروا من خطرها ولو على سبيل الدروس بين الخاصة والعامة، لكي يعرف الناس أن دين الإسلام هو دين نظيف لا يقبل العار ولا يقبل الفساد، ولكن يدعو إلى الصلاح وإلى النور وإلى رضا الله وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.